بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في ثلاث الأصول إلى الأصل الثالث، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو السؤال الثالث الذي يسأل عنه الإنسان في القبر، يقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و 23 في النبوة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. نعم. هذا اسمه عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب كثير منهم من ذرية إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم الخليل، وله من العمر 63 سنة، 40 منها قبل النبوة و 23 في النبوة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبينهما قرابة 3 سنين، وبلده مكة. فسورة إقرأ هي التي صار بها نبيا، هي أول لقاء بينه وبين الملك، والنبي هو الذي ينبأ من السماء، يأتيه ملك من السماء ينبئه عن الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام يقول أنه صار نبيا بنزول إقرأ، وليست كلها، إنما هي الخمس الآيات الأول منها. أما آخر السورة كانت بعد، لأن فيها رد على أبي جهل، يعني بعد ذلك بسنين، لكن نبئ بالسور الأولى منها، الآيات الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أرسلت عليه المزمل، وأمر أن يقوم الليل كله أو نصفه أو ينقص منه قليلا أو زيد عليه قليلا، ونزلت عدة سور، ودعا من دعا من يثق به على سر وخوف، وأسلم من أسلم معه من آل بيته، خديجة وعلي وزيد، ومن خارج بيته. وبعد ذلك بفترة 3 سنين تقريبا، وهو مستمر في العبادة وقيام الليل كله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث، ثلثي الليل ونصفه وثلث، وطائفة من الذين معه. بعد ذلك أمره الله بالصدع بالحق، وأرسله بالمدثر. وسيأتي الآن كلام على المدثر، والشيخ له عدة تفسير، له عدة رسائل في مسألة إقرأ والمدثر ونافع، لكن من ضمن رسائله المقارنة بين أول إقرأ وأول مدثر، ذكر فروق جميلة جدا، يعني الفروق بين هذا وهذا، لأن هذه أول النبوة وهذه أول رسالة، فلو يرجع إليها المقارنة بين أول إقرأ وأول مدثر في رسالة الماتع، ولعلنا إن شاء الله نلحقها هي وكثير من الرسائل في مذكرة أخرى، لأن يعني الشيخ له رسائل نافعة مرة مغفول عنها، ما تعرف. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم. لما كانت هذه السورة هي سورة الرسالة، كان حقيقا على كل مسلم يدعو إلى الله أن يتبصر فيها، ففيها الوصايا الخاصة بمن يدعو إلى الله والآفات اللي تدخل عليه. هذه أول فاتحة السورة التي تدعو إلى الدعوة إلى الله، فقال: يا أيها المدثر وهذا فيه خطاب لمن كان متدثرا أو كان ما بدأ في الدعوة، إما لأن الله أمره بذلك كما هنا، وإما أنه ما فتح له أو ما تبين له أو ما وفق لشيء، فهو كهيئة المدثر. ولذلك قال له التوجيه الأول: قم، أول الطريق القومة، قم يعني انهض وابدأ واصبر واعزم لله، قم فأنذر. إذا قمت الفاء فاء التعقيب، بعد القيام يعقبها النذارة، قم فأنذر، أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد. هذه الوصية العظمى. الوصية الثالثة: وربك فكبر. إذا دعوت للتوحيد لا تدعو للتوحيد مجردا هكذا، وإنما أربط التوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وعلمهم أسماء الله وصفاته، فإنهم إذا كبروا الله وعظموه وكبر عندهم وحدوا الله. وأنت أيضا في خاصة نفسك كبر ربك، لا تقدم عليه جاه ولا دنيا ولا منصب، ولا تشتري بآية ثمنا قليلا، ولا تخشى إلا الله. هذه أعظم وصايا الدعاء إلى الله عز وجل. وربك فكبر، ثم قال: وثيابك فطهر. قال هنا: طهر أعمالك من الشرك، وهذا معنى حسن. ومن معانيها أيضا إن الداعي إلى الله سينهى الناس عن أهوائهم، والناس سيدققون فيه، الناس سيركزون عليه، لأنه الآن يدعوهم، هو مثل الطبيب يحاول استنقاذهم. فلذلك ينبغي لمن يدعو إلى الله أن يطهر عرضه ويطهر سمعته ويطهر سيرته. ثيابك مثل ما هي تسترك، كذلك العرض ينبغي أن يكون حساس، لأن الناس لو وجدوا عليك يعني ثغرة واحدة لنشروها وطاروا بها، لأنك أنت الآن تزعم أنك تدعوهم وتحاول إنقاذهم. ولذلك الأنبياء ما تبعث إلا بأحساب قومهم وعلى أجمل صورة وفي الأنساب وفي أشياء كثيرة، يغلق الله المداخل على الناس لا يطعنوا في الأنبياء. وكذلك من الوصايا قال: ولا تمنن تستكثر، لا تعطي تريد أكثر. وهذا أيضا مدخل يدخل على الدعاء، أنهم يظهرون الدعوة إلى الله وهم إنما يدعون لأنفسهم أو لأحزابهم أو لشيوخهم. فقال الله: لا تمنن تستكثر، لا تعطي وأنت في غاية أمرك تريد أكثر. إما يستكثر من الطلاب أو يستكثر من الأتباع أو يستكثر من الأموال أو يستكثر من المناصب. لا تمنن تستكثر، إنما تمنن وتنفق تريد ما عند الله. والوصية السابعة: ولربك فاصبر. يعني اصبر، وصيتان: اصبر واصبر لربك، يكون صبرك لله، واصبر وما صبرك إلا بالله. يقال إن فيه صبر بالله وصبر لله وصبر في الله، في ذات الله، يعني في أوامره، وصبر عن نواهيه، وصبر في أقداره. فهذه وصايا كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني خارطة لطريقه. أنك إذا كنت الآن، إذا كان أرسل بالمدثر، فالمدثر بدأت بسبع آيات فيها عجائب، هذه ينبغي دائما تدبرها. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد، إما سرا وإما جهرا. 10 سنين الأولى سر وجهر، فيها أشياء وقت النبوة وفيها أشياء وقت الرسالة. يدعو إلى التوحيد الخالص ما معه شيء. نعم. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين. بعد التوحيد فرضت الصلاة وفرضت في السماوات بعد 10 سنين، 10 سنين خالصة للتوحيد، ثم بعدها 3 سنين ما في مع التوحيد إلا الصلاة. ولذلك الأشياء التي فرضت بمكة تركها يكفر، الأشياء التي فرضت بمكة تركها يكفر، ولم يفرض في مكة إلا التوحيد والصلاة، وباقي الأركان كلها فرضت في المدينة. نعم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ناقص ألف. الفريضة الثالثة وهذا يدلك على خطورة الأمر وخطورة هذه الفريضة هي الهجرة. يعني أول ما فرض الله عليه التوحيد 10 سنين ثم فرض عليه الصلاة 3 سنين. الفرض الثالث من حيث الترتيب الزمني الفرض الثالث الذي فرضه الله على نبيه وعلى المؤمنين بعد التوحيد والصلاة الهجرة. فرضها قبل الصيام وقبل الحج قبل الزكاة قبل الجهاد قبل الفرائض كلها. وهذا يوقفك على حقيقة الدين دين الله عز وجل وملة إبراهيم عليه السلام ويدلك على شدة الغربة الآن في هذا الوقت. فإن الهجرة في الإسلام في مقام عظيم والآن اندثرت لا تكاد تعرف. الآن يوجد هجرة حية في أنحاء العالم مسلمهم وكافرهم يعني يذهب في سبيلها مئات الملايين من البشر يوميا يهاجرون من بلدانهم إلى بلدان أخرى لكنهم يهاجرون للدنيا وهذه محمودة عند الناس ويعني يثنون على أهلها ويمدحونهم ويشجعونهم وتشوفونهم الآن يوميا يغرقون في البحار ويهلكون في القفار يهاجرون لأجل الدنيا والناس يمدحونهم على هذا الشيء. يعني يقولون حتى لو يذهب من دار الإسلام إلى دار الكفر يثنون عليه يقولون هذا يهاجر في سبيل ارتقاء معيشته أو تحسين وضعه الدنيوي. أما الهجرة التي يحبها الله ويرضاها وما فرض بعد التوحيد والصلاة أقدم منها فهذه نسيا منسيا لا تكاد تسمع لها ذكر لا عند العامة ولا عند الخاصة ولا عند العلماء ولا عند الدعاة ولا كانت تعرف بل يحارب اللي يذكرها يحارب. مع أن من صدق في طلب الهجرة للآخرة يوفق. الآن اللي يذهبون يهاجرون إلى الدنيا ويغامرون بحياتهم في القفار والبحار يتيسر لهم سبل فكيف اللي يريد الله الدار الآخرة. فالهجرة أمرها عظيم وهي فريضة على هذه الأمة فرضها الله على نبيه وعلى الصحابة وهي باقية ما بقيت التوبة والتوبة ستبقى ما لم تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة معناها الهجرة أنواع كثيرة مثل الجهاد ومثل الصيام ومثل الحج يعني لا معنى. الهجرة الكبرى هي أن تهاجر إلى الله ورسوله هذه الهجرة الكبرى. الهجرة الكبرى مثل الجهاد الأكبر مثل الصيام الأكبر أن تهاجر بقلبك وقالبك إلى الله ورسوله يعني أن تكون كل حياتك مهاجر كل يوم تتقدم تفر إلى الله ففروا إلى الله. ولذلك الأنبياء إذا سئلوا أين تذهبون قال إني ذاهب إلى ربي إني ذاهب إلى ربي. يعني النبي في حياته يتصور في كل دقيقة أنه في الحقيقة ذاهب إلى ربي سيهدي. وقال إبراهيم عليه السلام قال الله عنه فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فكلهم يهاجرون. فالهجرة ليست لناس دون ناس هي فريضة على كل مسلم أن يكون كل حياته مهاجر من الجهل إلى العلم ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى التوحيد وإلى اليقين وإلى المقامات العظمى عند الله عز وجل إلى ما لا نهاية. كلما ازداد إيمانه زادت هجرته. وقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. مثل في النيات بالهجرة لأنها أشرف الأعمال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فترك التمثيل بكل شرائع الدين ومثل بالهجرة في حديث عمر الشهير، وقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما هو ثوابها؟ ترك ثوابها مفتوح ومعظم، فقال: فهجرته إلى الله ورسوله. والعاقل يفهم أن هذا شيء عظيم، يعني أنت الآن مهاجر إلى الله وإلى رسوله إن كان حي، وإلى سنته بعد وفاته، فأنت مهاجر، فثوابك عند الله اللي هاجرت إليه، وهو أكرم الأكرمين. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه. كذلك الآخر يعني توبيخا له وتحقيرا ما ذكر عقوبته، لكن قال هجرته إلى مهاجر إليه، يبحث عن ثوابه عند من هاجر إليه. والهجرة يعني درجات، هذه الهجرة الكبرى اللي شرعت الهجرة الأخرى لأجل أن توصل إليها. يعني المهاجر مو إذا وصل إلى دار الإسلام انتهى، لا، إذا وصل إلى دار الإسلام هو لا يزال مهاجر ولا ينسى هجرته، كالمجاهد ينتقل من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع مع أنواع من الهجرة، منها الهجرة هذه، ومنها هجرة للعلم، كان يبايع أعراب المسلمين إذا أسلموا يبايعهم على أن تهاجروا إلى المدينة، مع أنهم كانوا في دار الإسلام ويريدهم أن يأتوا إلى دار الإسلام، ويضع رحمك الله ويضع من التحفيز أنك إن هاجرت إلى المدينة فلك من الفيء مال المسلمين وتجاهد معهم، وإذا كنت بعيد مالك شيء، تكون كأعراب المسلمين، مالك من الفيء نصيب، لأن الله قسم الفيء فقال للمهاجرين والذين تبوؤوا الدار والإيمان. الآن الهجرة أمرها عظيم، دار الشرك الآن يقول انتقال من دار الشرك، لا بد أن تعرف ما معنى دار الشرك حتى تعرف الهجرة. دار الشرك هي الدار التي ليس سلطان الله هو القاهر عليها، سلطان الله عز وجل وحكمه هو القاهر عليها، هذه الدار تستحق الجهاد ولو كانت تسمى إسلامية وأهلها يصلون، هذه الدار إذا قام الجهاد بشروطه يبدأ بها إذا كانت قريبة، لابد، لأن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا أي بلد لا يكون الحكم القاهر عليهم اللي يمضي أمورهم ويدينون له ويتحاكمون إليه هو حكم الله فهي ليست دار إسلام وإن كان أهلها مسلم. كما أن الدار التي حكم الله هو الظاهر عليها هي دار إسلام وإن كان الشعب كله كفار، كخيبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعد ما فتح الحكم الظاهر والقاهر عليهم حكم الله ورسوله والشعب يهود، فخيبر دار إسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت دار إسلام، فهذا معنى دار الشرك. فإذا انضاف إلى ذلك وهو من آثار الأول، ما دام حكم الله ليس هو الظاهر والقاهر، إذا عاد ظهر الشرك فيها من دون نكير وحمي وتواطؤوا عليه، هذا صارت أبلغ في كونها دار شرك ولو كانت تسمى دار إسلام. هذه يجب فريضة على هذه الأمة إلى قيام الساعة أن يسعى في الانتقال منها ومفارقتها. والمهاجر إليه، المهاجر إليه هذا الآن المهاجر منه البلد اللي هو ليس سلطان الله هو الظاهر والقاهر عليه وهو يستحق الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المهاجر إليه أنواع أيضا، قد يكون دار مأمن وقد يكون دار هجرة كاملة. فإن كان المهاجر إذا انتقل من بلده إلى البلد الآخر يدخل في ولاية البلد الآخر تلقائيا ويكون تحت ولاية إمامه وتحت حمايته، كما كان المهاجرون من مكة ينتقلون إلى المدينة ويكونون تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم تماما، حتى جاء صلح الحديبية وقالوا من جاءك منا فرد إلينا، ما يدخل في ولايته، حتى فعل أبو جندل وأبو بصير ما فعلوا لأجل هذا الشرط، لأجل أن يدخلوا في الولاية. فالمراد أن المهاجر كان يأتي إلى الدار الهجرة ويكون تحت الولاية، له حقوق المواطنين أو حقوق أهل الدار كاملة، فهذه يسميها دار هجرة كاملة، خلاص ينتقل من بلد إلى بلد، من وطن إلى وطن، من جنسية إلى جنسية. ولذلك يبقى عاد مسألة أن ما يرجع إلى وطنه الأول تلقائيا، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا قطعا أنه منه عن الرجوع إلى مكة حتى في الحج، هذه لهم 3 أيام فقط، أو إن هذا في كل مهاجر إنه إذا ترك بلده لله ورسوله ما عاد يرجع فيه. النوع الثاني من الدور المهاجر إليها هي نسميها دار مأمن، دار مأمن، ومعناها أنها إما أن تكون هي دار إسلام لكن من جاء إليها ما يدخل في الولاية، ما يكون يعني لها حكم المواطنين تماما ولا الحماية، يعني على خطر أن يرجع إلى بلده أو يسلم إلى بلده أو نحو ذلك بحكم مواثيق، بحكم مواثيق بين ولاة الأمر وهذه الدول المشركة وغيرها، عندهم مواثيق إن من يعني مثل ميثاق صلح الحديبية، من جاء منكم نرده إليكم ونحو ذلك. فإذا كان إن المهاجر ما يدخل في ولاية تلقائية، طبعا يدخل في النظام ويلتزم به ويعيش مع المسلمين لكن لا توفر له الحماية الكاملة وليس له الحقوق الكاملة، فهذا يسميه له دار مأمن حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده أو يموت وهو مهاجر. ودار المأمن هذه لا تنقص من أجره، يعني هو مهاجر هجرة كاملة، يعني هذا اللي في يده. في المهاجرين الأولين من مكة إلى الحبشة هم في الحقيقة لم تكن هجرة كاملة من حيث الدار، لكنها هجرة كاملة من حيث الأجر، لأنهم انتقلوا من دار كفر إلى دار كفر، من مكة إلى أثيوبيا أو إرتيريا أو الحبشة، هذه دار كفر وهذه دار كفر، لكن تلك كان ملكها لا يظلم ومن أهل الكتاب وعنده علم الكتاب وسمح لهم يتعبدون الله وقال أنتم سيوم في أرضي يعني آمنون، فلذلك صارت دار مأمن لهم حتى أتى الله بالفتح وأمر من عنده وما رجعوا آخرهم إلا في خير. ولذلك من أنواع دار المأمن أيضا مثل هذا، أن تنتقل من دار كفر إلى دار كفر أخرى لكن أخف شرا من الأول، هذا أيضا تعتبر هجرة إذا كنت أنت مهاجر لله ورسوله وقصدك الحفاظ على دينك وأولادك تعتبر هذه هجرة، لكن دار المأمن هذا يعتبر بالنسبة لك إن كان أنه دار كفر أخرى يعتبر مؤقت، وإذا كان دار إسلام لكن المواثيق تمنعك والأنظمة تمنعك أن تندمج إلا بعد فترة تبقى مع المسلمين حتى يأتي الله بالفرج، إما موت على الهجرة وعلى الإسلام وإما جهاد وإما غير ذلك. ولهذا أسماء بنت عميس زوجة جعفر في الصحيح مسلم غيره حصل بينه وبين عمر اشتباك رضي الله عنه، عمر قال له كلمة ما أدري هو يمزح ولا وهي غضبت، فقال لها عمر رضي الله عنه وهي زوجة جعفر ثم أخذها بعد جعفر الصديق ثم أخذها علي بعد الصديق وهي امرأة مباركة وكانت من أعبر العرب للرؤية هي أسماء، هذه حتى أن عمر نفسه لما رأى الديك ينقره سأل أسماء هذه فقالت هذا رجل من العجم يطعمك. فالمراد قال لها عمر كلمة يعني قال نحن المهاجر وأنتم مرتاحين في الحبشة، فغضبت غضب شديد وقالت بل نحن الذين كنا في دار البعداء البغضاء وأنتم كنتم عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم ويفقهكم ويحوطكم ونحن مكثنا كذا، وأخذت تتكلم كلام طويل موجود في الحديث رضي الله عنه، ثم في آخر أمرها قالت والله لا أنتهي حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامك هذا، وكانوا هم قد قدموا في السفينة، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه شكوى من كلام عمر لأنها تأثرت كثيرا، يعني هم ضحوا من أيام الإسلام الأول إلى خيبر وهم في أثيوبيا أو في هذه، والآن عمر يقول نحن أفضل منكم ولا نحن أحسن منكم، فتأثرت كثيرا رضي الله عنها، وكانت امرأة حازمة وعاقلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابي هجرة ولكم يا أهل السفينة هجرة، لأنهم هاجروا الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة والهجرة الثانية من الحبشة إلى المدينة، فقال أصحابي لهم هجرة واحد وأنتم لكم هجرة. قال أبو موسى الأشعري فلقد رأيتنا أصحاب السفينة نختلف في الأسماء لين ماتت نكتب منها هذا الحديث فرحا به أنهم لهم هجرتين. المراد أن من هاجر إلى دار مأمن سواء كانت دار المأمن دار إسلام أو دار كفر أخف فإنه له أجر المهاجر الكامل، ولكن عاد الدار حكمه يختلف. يبقى مسألة وهي خطيرة، إن بعض الناس يقول مدام أنه تهاجر من دار كفر إلى دار كفر أخف منها، فنحن الآن سنهاجر من الدول العربية إلى الدول الأوروبية أو الأمريكية أنهم لا يظلم عندهم أحد، وإن نظهر ديننا أحسن مما نظهر في مصر أو في تونس أو في الجزائر أو في غيره. وهذا يعني مزلق يعني خطير ينبغي الانتباه له، لأنه وإن كان مثلا أن هناك في الدول النصرانية يظهرون يعني عندهم عدل أو عندهم حرية أو عندهم، إلا أن المفاسد أكثر، مفاسد العيش بينهم أكثر من مفاسد العيش في الدول العربية، من حيث انصهار الأطفال والأجيال والمهاجر الأصلي وأولاده، يعني بعد جيلين ثلاثة يكون النصارى هؤلاء، ولا يسمعون أذان ولا هلال ولا شعائر، ولا يرون قوافل الحجاج ولا معتمرين ولا شيء من شعائر الإسلام، فيكون الانطماس أكبر. فإذا ما تيسر له دار إسلام ينظر أخف الدور التي يعني المنكر فيها أخف، يعني ما يكون الشرك فيها أظهر وإن كان تحكم غير الشريعة ونحو ذلك. وهو إذا اتقى الله سيجعل الله له مخرج، إذا اتقى الله سيجعل الله له مخرج. قال هي باقية ليوم القيامة. هذه الآية خطيرة التي في سورة النساء، قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة، هذه نزلت في من؟ في قوم أسلموا من أوائل من أسلم، نسأل الله العافية والسلام، من أوائل من دخل في الإسلام، لكنهم فتنوا في الهجرة، فهاجر أصحابهم وهم فتنوا، اليوم غدا ربعنا جماعتنا مكة أخذوا كل يوم ففتنوا، تركوا الهجرة ففتنوا. والفتنة إذا جاءت تقول أختي أختي، أول فتنتهم إنهم فقدوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه والعيش معه وصحبته، وفقدوا إخوانهم الحق اللي هم أقرب لهم من إخوان النسب، وعاشوا في مكة في أوساط المشركين، ثم أخذت الفتن تتوالى عليهم إلى أن خرجوا مع الكفار رافعين سيوفهم في وجوه إخوانهم وفي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفتنة وين تصل، منهم علي بن أمية بن خلف، ومنهم رجال معروفين من قريش، بلغت بهم الفتنة أنهم خرجوا بأسيافهم يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانهم الذين كانوا معهم وأسلموا معهم. هذه عاقبة ترك الهجرة، سيؤول به الأمر هكذا، لأن إذا عاش عند الكفار سيكون عندهم يمكن أحيانا تجنيد إجباري، يقولون الله تفضل حارب معنا غصبا عنه، فيحارب إخوانه ويكون فيها شر عظيم، ويكون يقرهم، وربما مع الوقت كان ينكر عليهم، بعدين ما صار ينكر وربما عاد إلى دينهم. فترك الهجرة عظيم خطير. إخوانهم بالعكس، المسلم سبحانه يذهب الغل من قلبه، لما رأوهم مقتولين في بدر يعني أصابهم حرج وقالوا إخواننا قتلناهم، يعني وإن كانوا تركوا الهجرة لكن قتلناهم. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هو ظالم، حتى لو كان والله قال غلب عليه حب الأهل حب الوطن حب العشيرة ما قدرت أفارقهم، وظالم ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم، الشيخ محمد الوهاب سيأتينا في ست مواضع من السيرة إن سؤال الملائكة دقيق، ما قال لهم كيف كنتم ولا كيف إيمانكم ولا، ما سألهم، هو قال لهم وينكم، وينكم فيه، فيما كنتم، كنتم مصدر كفار. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هذه حجتهم، لكن هل قبلت؟ الله عز وجل ما كذب حجتهم، فعلا كانوا مستضعفين في أرض مكة، لكنه رد عليهم رد مفحم، والملائكة ردت عليهم، أقرت أنهم مستضعفين وردت عليهم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الله ليش وسع الأرض؟ لماذا وسع الله الأرض؟ ما جعلها ضيقة حتى تفر بدينك من بلد إلى بلد ومن شاهد إلى شاهد؟ الله ما وسع الأرض حتى نعمرها للدنيا، اعبروها ولا تعمروها، يعني عمارة خلود، إنما وسعها لأجل الدين، لأجل أن يكون فيها في سعة الله، في سعة الخافقين مضطرب، وفي بلاد من أختها بدل، في سعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مع أنهم من أقدم الناس إسلاما، لكن مأواهم جهنم وساءت مصير، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك اختلف في هؤلاء من قديم، هل هم كفار ولا مسلمين، على خلاف شهير موجود في كتب التفسير عند هذه الآية. لكن ترك الهجرة مع لزوم التوحيد وعدم النواقض ليس مكفرا، إنما هو ترك أمر، وترك الأمر أشد من فعل النهي. ترك الهجرة أشد من القتل، تارك الهجرة وهو يستطيع أشد من القاتل والزاني وشارب الخمر وغيره، لكنه تحت المشيئة. لكن هؤلاء تارك الهجرة وقاتلوا الرسول، رفعوا أسيافهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذا كان الله يعلم منهم إنه ما يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، يعني ما يجد المخرج وليس عنده حيلة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يقولون السلف إن عسى من الله واجب، يعني إذا قال الله عسى فإن الله عز وجل لا يعد بالشيء ثم لا يتمه، إذا قال عسى سيتمه. لكن قال أهل اللغة إن ما تستخدم عسى إلا في الأمر الشاق الثقيل اللي بالكاد يحصل، تقول عسى الله. مثل واحد ولا مثل أعلى، واحد يطلب منك شفاعة في أمر شاق جدا، يعني شاق جدا، فتقول عسى الله يتم هذا الأمر. أما إذا كان أمر سهل جدا ما تقول عسى الله، تقول إن شاء الله تيسر. فإذا قال العلماء قول الله عز وجل عسى الله أن يعفو عنهم، إنهم يعني هؤلاء المستضعفين أيضا عسى الله أن يعفو عنهم، العفو عنهم من الله منا كبرى، وهم مستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أيضا هذه من أسباب سعة الأرض. لماذا جعل الأرض واسعة؟ لماذا جعلها واسعة؟ فإياي فاعبدون، حتى ما تحتاج تقول أنا أبغى أعبدك بس ما لقيت، أو ضغطوا علي، أو منعوني، أو عاقبوني. إذا أي حجة من الحجج هذه اللي كان الناس ولا زالوا يستخدمونها، والله أنا أبغى أخلي لحيتي وأبغى أحافظ على المسجد بس ما قدرت. الجواب: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانت معاييرهم عالية، أي نقص في دينه في الأرض ولا يستطيع التغيير يتركها مباشرة. عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله وطائفة من الصحابة كانوا في الكوفة، فلما ظهر فيها سب عثمان، ليس سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سب الشيخين ولا سب الرب ولا الشرك، ولا ظهر فيها سب عثمان، لكن هؤلاء صحابة مقاماتهم عالية، قالوا والله لا نمكث في وطن يسب فيه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا الكوفة لهم فيها بيوت ولهم فيها أملاك ولهم فيها مزارع، تركوا الكوفة وذهبوا بأعلى الفرات حتى ماتوا. هذه الهجرة، يعني إنما جعل الله الأرض واسعة على أساس البلد اللي تحس إن عليك نقص في دينك فيه تترك، لذلك وسع الله الأرض. الآن أي نقص في دنياك تترك البلد، والناس يشجع بعضهم بعض يقولون ديرتك اللي ترزق فيها وليس الذي تولد فيها، وتغرب وتمرجل وكسب الدراهم وكذا. يعني عند الناس الآن إن الأرض واسعة على أساس تطلب الدراهم، لكن الأرض واسعة لأجل فإياي فاعبدون. الإمام مالك أيضا يقول البلد اللي ما في عالم يهاجر منه، ليه نقص عليك في دين؟ لأن أنا الآن لو أقول لك والله القرية هذه ممتازة بس ترى ما فيها طبيب، لو يخطفك مرض في آخر الليل ترى ما فيها مستشفى ولا فيها عيادات، أقرب طبيب 100 كيلو، تقول لا والله هذه ما تستر، هذه ما تستر، يمكن يجيني مرض مخوف ولا أولادي ولا شيء خطير والطبيب بعيد، أنا بروح إلى القرى اللي فيها طبيب. أما لو تقول والله ترى الدير هذه ما فيها عالم، يمكن تحتاج إلى مسألة في طلاق في نكاح في بيع في توحيد في شرك، ما عندك أحد يعلمك، يقول لا بسيط إن شاء الله الأمر ملحوق عليه ولا لا. والآن يسافرون آلاف الكيلومترات لأجل موعد طبيب، ولو تحصل عنده أكبر مشكلة في دينه، طلاق وظهار وتحريم وبلاو، تقول له طيب شغل السيارة تعال سأل المشايخ، يقول ما تحتاج. يعني حتى الناس يستغربون إنها تحتاج مشوار إني أجي أسأل، ما تحتاج، هذا أمر يعني يمدي عليه. هذا كله من هوان الدين في نفوس الناس. قال البغوي: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، معناه أن ترك الهجرة غير مكفر، ترك الهجرة غير مكفر، لكنه أمر شديد، شديد للغاية. كان عياش بن أبي ربيعة وهو أخو أبو جهل لأمه وأخو الحارث بن هشام، وكان من المسلمين الأوائل، وهاجر هو عمر مع 20 اللي كانوا مع عمر، وهاجر مع أخوانه، راح كانوا حاطين لهم بيت العزاب في قباء وبيت بيوت المتزوجين دخلوا مع أخوانه، والعزاب لهم بيت، لأن هذول جو يبدؤون من الصفر، الأملاك كلها تركوها، بعضهم كان له تجارة عريضة ومزارع أملاك وأشياء كلها تركوها، حاطين بيت العزاب في قباء والمتزوجين دخلوا مع أخوانه. فبعد أيام جاء أبو جهل والحارث بن هشام، هم إخوان من أمه، وقالوا يا عياش أمك في الشمس ونذرت أنها ما تأكل ولا تشرب ولا تستظل لين ترجع، وأخذوا كثرون عليه، فمسك عمر، عمر كان حريص، قال يا عياش لا يخدعك، والله لو قد مستها حر مكة لاستظلت وأكلت، لا تترك الهجرة لأجلها المشركة، حاول فيه حاول فيه، لكن عياش رضي عنه كأنه مال إلى قول إخوانه ذولا، قال بشوف أمي بوريها وجهي وبرجع إن شاء الله، حاول فيه عجز في عمر، فقال إذن خذ ناقتي هذه، ناقته عنده نجيبة، وخذ سيفي هذا، وإذا شفت منهم غدر ولا شيء لا أوصيك عليهم، لا يكون في قلبك هوادة، إخوانك ما راحوا معه واستأمنوه، يوم جوا في نصف الطريق قالوا والله إحنا كنا تعبنا من دابتنا هذه، نبي نتبادل إحنا وياك، هو أمنهم في ظل شجر، ورنا سيفك هذا، وخذوا سيفه وقيدوه الاثنين، ودخلوا بمكة مربوط يجرونه، وقالوا يا معشر مكة افعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفينة هذا، وأهانوه إهانة عظيمة، وفتنوه فانفتن، جلس معهم، وعمر إلى الآن يغلي، مع أنه الحين عصاه كم مرة رضي الله عنهم جميعا، لكنه شفقة المسلم على أخيه، وكان عياش يظن، هذا الشاهد يظن أنه ارتكب ذنب برجوع عن هجرته، أنه ما عادته، وكاد يصل إلى أمر شديد. فلما أنزل الله قل يا عبادي الذين آمنوا، قل لعبادي اللي في الزمر الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، كتبها عمر في ورقة بس الآيات وأرسلها للعياش، لا زال عياش يهمه من أشهر طويلة، يقول عياش أخذتها وطلعت بها في التنعيم وأقرأها وأرجع وأمشي وأرجع وأنا أقرأها حتى فتح الله قلبي له وعرفت اللي مخرج، وأن الله عز وجل لا زال يعرض علينا التوبة، فرجع رضي الله عنه مرة أخرى وهاجر وسلم من الفتنة. فالمراد أنها أمرها شديد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، وكان يقول لكن البائس سعد بن خولة، يرثي لها النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وسعد بن خولة موت بمكة القصة ذكرناها في الموطأ، يعني هو كان معذور. سعد بن أبي وقاص مرض في حجة الوداع وكان ما يهمه مرضه، يقول يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ودفن في مكة، يعني مكة اللي كانت أحب البلاد إليهم لكنهم باعوها، فقال لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. في رواية أنه وصى عليه وقال إن مات في مكة ادفنوه خارج الحرم على طريق المدينة عليه الصلاة والسلام، ادفنوه على طريق المدينة البلد اللي هو هاجر إليه. الهجرة أمرها عظيم للغاية، والله عز وجل قد تكفل المهاجرين، واللي عنده منهم اللي منهم عنده يقين قد تكفل الله به، فقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، وأعظم الظلم أنك تمنع من إظهار دينك كما ينبغي، تمنع من إظهار التوحيد وتكفير المشرك، هذا أعظم الظلم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذا وعد الله إن كل مهاجر سيبوئ الله في الدنيا حسنة، ولذلك تقول عائشة تقول هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، يروى مرفوع موقوف، هاجروا تورثوا أبناءكم مجدا. ولو تتبعت أكثر اللي نفع الله بهم تجدهم مهاجرين أو أبناء مهاجرين. ابن قدامة ترى والمقادسة كلهم اللي حملوا مذهب الإمام أحمد 600 سنة تراهم مهاجرين. لما استولى أهل الصليب على نابلس وعلى فلسطين هاجروا إلى دمشق وحملوا مذهب الإمام أحمد وانتفع الناس بهم، صاحب المغني وغيره. ابن تيمية نفس مهاجر، لما استولوا التتار على حران هاجر أبوه وجده إلى دمشق فرارا بدينه. والإمام محمد الوهاب مهاجر، الشيخ عبد الله بن سعدي العبدلي الغامدي رحمة الله عليه ترى كان مهاجر، مهاجر من الباحة للطائف، وكتب رسالة يبين سبب هجرته. واللي مات من المهاجرين يبوئه الله عز وجل حسنة وذكر حسن ويبوئ أبنائه. هاجروا تورثوا أبنائكم مجدا. وقال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الله وعد المهاجر بالسعة اللي عنده يقين وعد وصدق، لأن قال من يهاجر في سبيل الله، والله أعلم بمن يهاجر في سبيل، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والهجرة هي مقدمة الجهاد، ما يكون جهاد صحيح إلا بعد هجرة. ولذلك الآن نحن قد انقطع الجهاد منذ عشرات السنين بعد جهاد الإمام عبد العزيز ومن معه لما جاهدوا أهل الشرك، ما عاد في جهاد واضح براية وإمام، لكن ما في جهاد إلا بهجرة. حتى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه قبل جهاده كان في هجرة، أمر الناس أن يهاجروا إلى القرى وأرسل لهم المعلمين وعلمهم ثم جاهدوا. فكان بعض البلدان ينصبون الراية عند المسجد بس ويقولون الإمام دعا للجهاد ويخرج 3000 مقاتل بين الظهر والعصر، كما ذكروا عن الأرطاوية وعن الغطغط وعن غيره، إن كانوا بس ينصبون الراية ويخرج 3000 مقاتل بين الظهر والعصر. الإمام محمد عبد الوهاب ما جاهد إلا بعد هجرة، جمعهم تجمعوا الموحدين عنده في الدرعية حتى تكون لهم دولة وساق الله لهم الإمام محمد بن سعود وجاهد. وكل من قبلنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر الهجرة هي إرهاص الجهاد. هنا قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، هاجروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لما قال الله عز وجل لما قالت قريش نحن حماة الحرم وبناة البيت الحرام، قال الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، دائم التوحيد ثم بعد التوحيد هجرة ثم بعد الهجرة جهاد بهذا الترتيب. أما اليوم الجهاد معكوس، يبغون جهاد قبل الهجرة وقبل التوحيد، جهاد بدون توحيد يعني جهاد المافيا، جهاد عصابات. كل اللي حصل من أفغانستان إلى سوريا الآن في الغالب يشبه جهاد المافيا، عصابات تقاتل عصابات، لكن التوحيد مخفي والهجرة مخفية والدين مخفي والراية ما في راية، والله يتوب وكل يبعث على نية. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي الشيطان يقعد لابن آدم 3 مقاعد كبرى، وهي أصلا 3 القرارات الكبرى اللي يتخذها. إذا أراد أن يتحول من الشرك إلى التوحيد قعد له الشيطان وأخذ يزن عليه زن، لأن هو وسواس الخناس، وقال تترك دينك دين آبائك تذهب إلى دين جديد ما تعرفه ولا تعرف عواقبه وهاله ضعفه بعد وقلة، حتى لو كان مو بالتوحيد الشرك، حتى من البدعة للسنة أو من الأحزاب إلى من رق الأحزاب إلى سعة السنة يزن الشيطان عليه، يقول شوف هذول ضعفة وقلة مساكين ما تعرف عواقبهم، يمكن قدامهم يمكن مخطين يمكن كذا سحرة كهنة، يزن عليه. وهذا أكبر عقبة، فإن عصى الشيطان ووحد الله وترك دين آبائه وأجداده سيأتيه القرار الثاني تلقائيا. الآن اللي يعرف التوحيد في البلاد العربية كلها اللي بيعرف التوحيد على أصوله يوم يومين يأتيه القرار الثاني، وإذا ما جاء القرار الثاني ما عرف الأول، لابد يتخذ القرار الثاني يهاجر. إذا أراد أن يتخذ القرار الثاني وهو الهجرة جاء الشيطان يزن عليه، حتى الأسلوب الحديث عجيب، قال تترك أرضك وسمائك وأهلك وعشيرتك وتكون بأرض أنت بها غريب. إنما المهاجر، وش الحديث؟ أحد يذكره في النساء؟ مثل المهاجر بمثل يعني، بس إنه مثل عجيب يعني، يعني قصده إن المهاجر غريب مستنكر، وأنت الآن في بلدك وعند أهلك، فإن عصاه عصاه وهاجر في سبيل الله، وبعدين بعد فترة هو أو اللي بعده تيسر لهم جهاد، يجي هو الشيطان. هذا القرار الثالث، لأن الموحدين سيكونون موحدين مهاجرين، وإذا تكاثروا ويسر الله لهم سيف مثل ما يسر له وقت الإمام عبد العزيز وقت محمد بن سعود وقت الأئمة اللي قبلنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يتيسر لهم سيف بدون جهاد لازم حتى لا تكون فتنة. يأتي الشيطان في المقعد الثالث ويقول تجاهل تقتل، يراق دمك، تزوج امرأتك، يقسم مالك، تخسر دنياك، يزن عليه بهالشيء هذا. الجهاد مو واجب عليك ولا وكذا، خل غيرك يجاهد. أترضى أن زوجتك يأخذ واحد ثاني، وأولادك يتقاسمون مالك، والناس ينسونك ويراق دمك؟ فإن جاهد قال الله وجبت له الجنة. هذا اللي دافع الشيطان في أكبر ثلاث قرارات مصيرية، قال الله وجبت له الجنة. هذا صادق، يعني الشيطان يدافع يدافع يدافع، هذا صادق. ولذلك إيش قال الله؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم أنفسهم في سبيله، والهجرة من الجهاد، أولئك هم الصادق. هذا الصادق، مو باللي يدعي، هذا الصادق. الله المستعان. أمر الهجرة أمر مخفي ومفقود الكلام عنه ومنسي ومستغرب. حتى الآن لو تروح لأي واحد الآن تقول أنا بهاجر، قال منين الأخ، وين منين جبت العلوم دي، العلوم هذه منين جت، وش الهجرة؟ ما في هجرة. حتى بعضهم يقول لا، اجلس عند قومك وادعوهم أحسن، يعني الدين بالرأي أحسن هناك، تدعوهم يمكن يهتدون. طيب أنا أجلس وسط الشرك، وسط القبور، وسط الأضرحة، وسط حماية الشرك، وسط بلد أصلا لا يحكم الشريعة، لو يحصل لي حادث مروري حولوني على محكمة قانونية، هواءه وخيم. البلد اللي ما يحكم بشرع الله هواءه وخيم، وأرضه وخيمة وبي. لكن هذا اندراس الدين، وأيضا ما بعد جشع الدين يندرس عروة عروة عروة حتى يبقى ناس موحدين، بس الصلاة ما عاد يعرفون. شوف الآن نحن ما نعرف الهجرة ولا نعرف الجهاد الآن على أصول، أكثر ناس ما يعرفون. سيستمر اندراس الدين حتى ينشأ ناشئا من الموحدين. الصلاة، الصلوات الخمس ما يدرون عنها، مو ما يعرفون يصلون، ما يدرون في صلوات خمس أصلا. شوف كيف اندراس الدين، ما يدرون إن في صلوات خمس، لكنهم آخر شيء ماسكين فيه التوحيد. ولذلك هؤلاء الأمور السمعية معذورون فيها، لكن التوحيد غير معذورون فيه، يمسكون التوحيد وينفعهم. الله المستعان. الأمر له الحديث هذا له شجون كثيرة، وبعض يجر بعض، لكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى أن الهجرة وصلت إلى حال الجهل التام، ما عاد تذكر لا في منابر ولا في دروس ولا في كتب ولا في، حتى قال بعض الناس إن أصلا الهجرة منسوخة، في من قال أصلا الهجرة منسوخة، والدليل لا هجرة بعد الفتح، خلاص الهجرة هذه أمر انتهى منذ فتح مكة، مع أن الحديث ذاك إنما كان في أمر مخصوص كما هو معلوم. يكفي هذا، الله أعلم.